القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق أنا معلق من سال الروح والعين. الحمد لله على سلامك يا أبو أجمل ابتسام، وانت قلبي وانت أملي، قل لي مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة بينورنا في استوديو موجة نغم الأستاذ أيمن فتيحة، الكاتب والمخرج الإذاعي والمسرحي. أهلا بيك معنا أستاذ أيمن، وطبعا زميلنا العزيز في شبكة البرنامج العام. أهلا بيك معنا. أهلا بيك يا رشا، وأنا سعيد جدا أن أنا معاكي والله. ربنا يخليك. وعلى فكرة طبعا مستمعينا الأعزاء، الأستاذ أيمن فتيحة آخر أعماله يمكن اللي تبعوا مسرحيات الأستاذ محمد صبحي مؤخرا، يعني عنده كده رؤية مسرحية إذاعية، خلطة كده مصرية إسكندرانية لأنه من إسكندرية، هنتعرف عليها النهاردة وعلى موجة النغم الخاصة بي. احكي لنا كده عن موجة النغم الخاصة بيك، بدأت تتشكل إمتى؟ أنا نشأت في أسرة بتحب تسمع الراديو، وكان والد من مواليد إسكندرية. مبدئيا من مواليد إسكندرية، سنة 73 في إسكندرية وبعتز سنة 73 عشان دي سنة النصر، يعني أكتوبر المجيد. والدي كان بيحب فريد الأطرش جدا، وكان دايما حتى وهو بيهزر معانا يغني فريد الأطرش، واحنا ما كنا متاخد كده، لا يعني فريد الأطرش كنا طبعا أطفال، وكان الستايل بتاع فريد الأطرش ما كانش متماشي مع الأطفال. لكن كنا بنحب عبد الحليم، وأنا عشان بس ما سيبش بعدين قوي عرفنا قيمة فريد الأطرش، عرفنا اسكندراني عرفنا قيمة فريد الأطرش، وعرفنا الأغاني الجميلة بتاعته والألحان وملك العود، وعرفنا إن إحنا اتزرع جوانا حب لبابا كان زواق. بالضبط. وطبعا يعني اللي كان مواكب لفريد الأطرش أنا ذاك كان عبد الحليم. ما كنتش بحب أم كلثوم في السن الصغير، في السن ده كنا بنعتبر ان المقدمات الموسيقية بتاعتها طويلة جدا، وبعد كده عرفنا انها هرم مصر يعني الرابع. بالضبط، حاجة ذهبية لا تكرر في التاريخ، في الزمن، في لا في المكان ولا في الزمان. صحيح. وبدأت من سنين طويلة طبعا استمتع بالمقدمات الموسيقية. بدأت لما اسمع أم كلثوم وألاقي ان الجمهور بيهللها، ببقى حاسس ان انا فعلا كنت لازم اسقف في اللحظه دي، في اللحظه دي، او اقول ايه عظمه على عظمه يا ست. فعلا، فده كانت البدايات. ولغايه دلوقتي انا فريد الأطرش، عبد الحليم، ام كلثوم. ومن عده سنوات بقى اكتشفت اكتشاف ماسي في الزمن ده، عبد الوهاب اصبح هو مطربي المفضل ورقم واحد، واللي انا لازم اخد منه جرعه يوميه. مش ممكن الأغاني اللي عبد الوهاب سايبها، والكلمات اللي ما بتتقلش، المعاني والإحساس الجميلة. بصراحة عبد الوهاب أنا يعني طبعا مش هقول لك اكتشاف، طبعا هو كان اكتشاف بالنسبة لك. يعني أنا أقصد أن مثل هذه القيمة يعاد اكتشافها كل فترة، كل فترة متجددة. يعني هتشوفه بيقول كلام مش ممكن. صحيح. تحب نبدأ موجة النغم الخاصة بالأستاذ أيمن فتيحة زميلنا العزيز والكاتب المسرحي والكاتب الإذاعي والمخرج أيضا، تحب نبدأ موجة النغم بإيه النهاردة؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب حاجة كده من أعماله. على ذوقك بقى، تحب تسمع الناس إيه لعبد الوهاب؟ أغنية كده تقول لهم أنا عايزكم تسمعوا الأغنية دي. طب بصي، هي أغنية مش سعيدة، لكن أغنية أنا لما سمعتها قلت إيه ده؟ أغنية بتقول لما أنت ناوي تغيب على طول مش كنت آخر مرة تقول؟ شوفوا جواها بقى المعاني. الدراما والتمثيل وصوته اللي بيحزن ويفرح وفي الآخر بيدي أمل للمحبين. لا لا يعني أغنية لازم تشوفوها مش يعني مش تشوفوها تسمع. مش تسمعوها يشوفوها بإحساسهم بالضبط. يلا بينا نسمع. لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت آخر مرة تقول لما انت ناوي لما انت ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم اللي بينورنا فيها الليلة الأستاذ أيمن فتيح الكاتب المسرحي والإذاعي والمخرج المسرحي والإذاعي وزميلنا العزيز الإسكندراني الأصيل اللي منورنا الليلة ولسه بقى معاك مع موجة النغم الخاصة بيك. عرفنا بقى أن أنت اكتشفت كبار مطربنا العظام في مصر والوطن العربي على كبر وبقى ليك مزاج خاص وسمعنا طبعا أغنية جميلة طبعا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تاني أغنية بقى تحب النهاردة أن احنا نسمعها وانت بدأت طبعا بتقول فريد الأطرش, إيه الأغنية اللي اكتشفت أنت كأيمن فريد الأطرش من خلالها؟ بصي أصلا هو توقفت عنده بصي هي ما بيبقاش أغنية بالتحديد لكن هو عشان كحاله يتحول بقى. عشان يتحول هذا المطرب الى مطرب المفضل وانا اقعد ادور له على حاجته. هو انا اكتشفت ان هو مثلا انا دايما بقولها ما اعرفش يعني صحتها العلميه ايه, انه بيكون متماشي مع الدوره الدمويه بتاعتي. لما اسمع المطرب اللي انا بحبه بحس ان انا الدوره الدمويه بتاعتي ماشيه كويس نفس الموجه. لما اجي اسمع مثلا اغاني مش متناسبه معايا سواء اغاني حديثه من اللي مهرجانات وحاجات زي كده انا بحس ان انا قلبي مش مظبوط, بحس ان النبضات قلبك عندك حق صدق بحس يعني ان انا في حاجه مش مظبوطه. فعشان كده بقول لك انا ما اكتشفتش اغنيه معينه عند فريد الأطرش. احنا كمان عشان احنا بنشتغل في الفن فدايما نحب الحاجه الويل دان يعني الحاجه اللي معموله صح. فانت ما تبصي تلاقي الاسماء اللي انا قلتها ديت، وفي طبعا عشرات الاسماء طبعاً في تاريخ الاغنيه المصريه، وطبعا وفيروز طبعاً. بتبصي تلاقي ان الاغنيه معموله على اعلى درجات الاتقان، معموله صح، معموله مظبوط، كلمات مظبوطه لما تتكتب تبقى قصيده بالمزوره، الالحان لما تسمعيها تبقى مزيكا لوحديها، المطرب صوته وكيانه حتى لو ما فيش موسيقى هتلاقي المطرب لوحده صوته بالزبط. وموسيقى باللحن بالظبط. يعني سمعنا كتير قوي اغاني المطربين وكانوا بيغنوها من غير موسيقى، زي التجربه بتاعت محمد فوزي لما عمل اغنيه ما فيهاش موسيقى خالص، كان الكورال هم اللي بيعملوا المزيكا بالتراديد بتاعهم. طبعا محمد فوزي ده طبعا أسطورة. لا ده حاجة تانية، يعني فاحنا بنتكلم كده هنقعد نفتكر ناس مش ممكن وبنفكر بيهم مستمعينا الأعزاء في هذا العصر اللي احنا بنعيشه وما يحدث فيه من موجات نغم كتير قوي بيعتبروها انها موجات نغم غريبة على أذننا كمصريين يعني بالزبط. لكن في أجيال جديدة ما تذوقتش للأسف هذا النوع من الفن، فيمكن تكون مش عارفة أو مش متخيلة قد إيه هو جميل. تحب نسمع إيه دلوقتي؟ و ممكن يرتبط كمان بذكرى في حياة الكاتب والمخرج أيمن فتيح. نسمع حاجة لمحمد فوزي، يعني خلينا مثلا نسمع شحات الغرام. شحات الغرام فيها خفة دم وفيها طرب وفيها مزيكا وفيها تمثيل وفيها كل حاجة. شحات ومد ايديه وكسر خاطره حرام، احد كل هواه ناليه طالب تحن عليه يا محسنين الغرام، ونحن نقولي بايه ارموا له نظره ولا ابتسامة حسنة وتنفع يوم القيامة، يعطيك لله يعطيك والنبي إحسان لله، قلت على الله على الله وأنا قلت كمان لله، اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله لله لله لله يا محسنين الغرام لله. يا أرق خلق الله ضيف الجمال مكروم، وإحنا ضيف ما تردنيش محروم، ايه كل ده ايه كل ده باين عليك طماع، هو كده هو كده الشحاتين انواع، كلمة رضا لله عايز الرضا صدقه، ساعة صفا لله زودتها يا شحات لله لله روح لله لله اسرح لله لله روح لله لله شحاتين الغرام على الله. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ أيمن فتيحة الكاتب والمخرج المسرحي والإذاعي، ولسه معاه مع موجة النغم الخاصة بيه ورحلة حياة الكاتب أيمن فتيحة. احكي لنا كده عن محطات في حياتك جعلت منك كاتب إذاعي ومسرحي، والحقيقة أن الكتابة للإذاعة من أصعب ما يمكن، وللمسرح طبعا صعبة جدا، ودي سكة ودي سكة تانية خالص. احكي لنا عن الجزء ده اللي مش عارف. أنا جدي رحمة الله عليه أحمد فتيحة كان المسؤول عن النشاط الفني في جمعية في اسكندرية اسمها جمعية أصحاب المعاشات، وكان ساعتها النشاط الفني كان يعني غزي جدا، وأنا حتى محتفظ ببامفلت إحدى هذه المسرحيات بقى لها 50 سنة يعني. فكان وأنا طفل صغير كان بياخدني مسرح سيد درويش كتير قوي، أتفرج على عروض مسرحية كتير وحفلات جايه من بره مصر واستعراضات. النشاط الثقافي في اسكندريه كمان له مذاق خاص يعني. وانا صغير كده يعني في فئه المسرح بقالها سنين طويله متوقفه، فروحت عشان نجدد النشاط المسرح. بالصدفه في واحد صديقي كان موجود، او ما كانش صديقي ساعتها يعني، رايح يقول لهم احنا عايزين نعمل فريق للمسرح لكليه الصراعه، فتعرفنا على بعض. فبدأنا من هنا عملنا مسرحيات، الى ان انا بقى كنت بكتب بألف للمسرح، وما كنتش بقدم لفرقتي، كنت بمثل بس. فحصلت على المركز الاول على الجمهوريه في التاليف المسرحي. فعميد الكليه دكتور محمد احمد الصباح انا ذاك قال لا احنا نعمل المسرحيه بتاعت ايمن اللي فازت في المسابقه. قلت له طب استاذنك انا عامل مسرحيه كوميدي، دي مسرحيه مسابقه فهنخليها على جنب. انا عامل مسرحيه كوميديه اسمها مواقف ساخنه. قال لي يلا المسرحيه بتاعت المسابقه كليه الزراعه طبعتها لي كتاب. يعني الله دي حاجه لطيفه جدا طبعا. ودم يعني ما اعرفش هل ده تحقق ان في حد في كليه تطبع لطالب كليه الزراعه مش كليه اداب مثلا تطبع لطالب كتاب، فده كان بالنسبه لي حدث طبعا. حدث حاجه تانية بقت الفئه كليه الزراعه بقت بتعمل المسرحيات بتاعتي. عملت مواقف ساخنه. مواقف ساخنه دي بقى معموله مثلا من 28 29 سنه. ايوه اتعملت 100 مره في اسكندريه ما شاء الله يعني، ومحافظات وبتتعمل في 100 مره دول كل مره بتتعمل بشكل مختلف، ولا نفس يعني بياخدوا الفكره ويجودوا فيها حاجه، ولا بتتعمل تيبيكال مع اختلاف يعني. انا مثلا اخر مره اتعملت كان من حوالي سنتين في جامعه خاصه هنا في القاهره، والمخرج كلمني وانا قلت له طب سيبني بقى انا يعني انا عايز امد ايدي بقى، يعني حاجه مكتوبه من 28 سنه فاكيد عملت شويه تعديلات فيها. وغالبا طبعا لما بيكون في اي نص بيتم تناوله بيبقى فيه شويه تغييرات من بيبقى حتى الممثلين والرؤيه الاخراجيه بتبقى مختلفه، بس هي بتبقى القماشه واحده يعني. وانت في الجامعه كنت بتسمع مين من المطربين؟ كانت موجه النغم الخاصه بيك ايه بقى في الجامعه؟ احنا عايزين نرجع لموجه النغم. محمد منير، علاء عبد الخالق، عمرو دياب، محمد فؤاد، ايهاب توفيق، علي حميده لما نزل الشريط بتاعه لولاكي ده كان مكسر الدنيا حاجه كده. انا ما صدقتش يعني، انا فجاه بصيت لقيت لولاكي لولا وبعديها اغنيه حبابه، فانا كلمت واحد صاحبي قلت له بص انا في شريطين عايزهم بس انا مش عارف اسم المطرب، اغنيه لولاكي واغنيه حبابه. قال لي هو مطرب واحد اسمه علي حميده، قلت له انا عايز الشريط دوت. فجاب لي الشريط، طبعا كانت حتى النغم كان مختلف علينا عشان كان في شغل في بدوي شغل ليبي وشغل جميل كده، كان فكان حاجه جميله جدا. فاضاف كتير قوي علي حميده ربنا يرحمه للاغنيه. صحيح. وذكرت لنا دلوقتي يعني علامات من علامات الغناء المصري، ما نقدرش يعني كل واحد فيهم علامه مميزه جدا. هتختار لنا بقى السؤال الصعب واحنا بنقول بقى موجه النغم لما وصلت الجامعه، مين تحب نسمعه دلوقتي ونتذكر ايام الجامعه الجميله، ولو اغنيه كمان بعنيها يعني في الفتره محمد دي. منير، يا بنت يا ام المياله كحلي. ماشي. ده كان في الجامعه. ساعتها انا كنت في الجامعه. انت اللي كنت في الجامعه وكان في مياله كحلي. طيب اوكي نسمعها مع بعض. يا بنت يا ام المياله كحلي، يا شمس هلا ما يكفنيش فيهم سبع دواوين. جنية يا ست الحسن، يعجبني توهانك في أحلامك، يعجبني شد الخصر بحزامك، يعجبني أخذك للكتب بالحب. يا ملاك يا جنية يا ست الحسن، يعجبني توهانك في أحلامك، يعجبني شد الخصر بحزامك، يعجبني أخذك للكتب بالحب. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الكاتب أيمن فتيحة، واللي بينورنا الليلة في موجة نغم، وسعداء بموجة النغم الخاصة بيه طبعا وذكرياته. بقى لما سمعت الأغنية دلوقتي يا بنتي يا أم المريالة كحلي، قولي بقى شعب اسكندرية في الفترة دي كان العلاقات العاطفية والحاجات اللطيفة اللي ممكن شاب في مقتبل العمر يشعر بيها كده، لما كنت بتشوف مثلا فتاة وعايز تعبر لها عن إعجابك بيها، أو عايز تخطب مثلا فتاة، أو عايز يعني احكي لنا كده الفترة دي مع موجة النغم الخاصة بيك. طيب أنا وعايز أقول إنه أحمر خجلا السؤال ده. أصل إحنا يعني أجيالنا ما كانش عندها الجرأة زي الأجيال النهاردة هيبعت لها على الواتساب. طبعا صحيح. لكن أنا تزوجت عن قصة حب. صحيح. وقصة حب من أيام الجامعة. فأنا يعني زوجتي سمر سعيد، إحنا أنا كنت في سنة تالتة وهي في سنة أولى. ربنا يخليكم لبعض. ونشأت ما بيننا قصة حب والحمد لله. هي دي بقى بتاع المريالة كحلي. طيب كويس. يعني اعتقد زمان لو يعني زمان كان مثلا واحد بيحب واحده فيقوم جايب لها شريط وحطه في ظرف ويديه لها، ده اقصى حاجه كان ممكن يعملها. ويقول لها حاسب يشوف ايه اللي واقع منك مثلا، فتبدا تسمع مش عارف ايه، لا بيحبني طبعا. الدنيا اتغيرت يعني. طبعا الدنيا اتغيرت خالص. عملت الشريط؟ عملت الحركه دي؟ لا ما عملتهاش، لكن كنت تسمع عنها يعني. اسمع عنها. طب انت عملت ايه خاص كده كان مرتبط باغنيات، او قلت لها تسمع اغنيه كده معينه نتذكرها كده دلوقتي في موجه نغم في المرحله الاخرى بقى اللي هو مرحله انا هتجوز وحبيت بس انا في اغنيه كان في موقف يعني، كان في مثلا انا وصمر كنا مش يعني قعدنا فتره ما نشوفش بعض يمكن ايام الاجازه او كده، في اغنيه جيت في ذهني دلوقتي للطيفه ما وحشتكش. لطيفه. لطيفة. جميله جدا. وحشتك. فانا لما سمعت الاغنيه دي يعني حسيت انها اهداء لزوجة حضرتك الاستاذه سمر، بنهديها كل تحيه وتقدير في موجه نغم، ويلا نتذكر مع بعض ما وحشتك. Yeah. رجعنا مستمعينا الأعزاء وموجة نغم خاصة بالأستاذ أيمن فتيحة الكاتب المسرحي والإذاعي والمخرج المسرحي والإذاعي، وننتقل لمرحلة أخرى ومرحلة الإذاعة، الإذاعة المصرية. يا ترى لما اشتغلت في الإذاعة المصرية ذوقك تغير؟ ذوقك السماعي اختلف ولا زي ما أنت؟ من حسن حظي أيوة إن أنا اشتغلت في البرنامج العالي. شوف أنت بقى. فبقت الأغاني الرصينة بتاعت البرنامج العام هي اللي بتعبر عني، هي اللي بتعبر عن ذوقي. صحيح. فأنا ما أقعد بقى في استوديو البرنامج العام أسمع أغاني بقى. فأنا بختار الأغاني اللي هي بتعبر عني يعني. حتى الأغاني اللي تسمى شبابية هي بتاعت محمد فؤاد وعمرو دياب وإياب توفيق، ما وصلناش إلى الأغاني اللي هي ما بحسهاش يعني. صحيح. في أغاني، الأغاني اللي هي آخر 15-20 سنة، مش هقولك كمان آخر 3-4 سنين، نادرا ما أقدر أقول إن الأغنية دي أنا حاسسها أو حتى كلماتها واضحة. في مشاكل في المكساج الأغاني نفسها. صحيح. أنا مش عارف في حاجة غلط. يعني تحس يعني طب أنا مش سامع. كان معايا أحد الضيوف الحقيقة وقال لي أنا حاسس إن هم بيعملوا كده في الأغاني عشان الناس لا تبقى فاهمة ولا حاسة ولا مركزة، يعني يبقى طالع جيل فاهم هو بيقول إيه، ولو الكلام ركز فيه هيبقى كلام سلبي جدا وهيخليه يعمل حاجات غلط، بس هو بيحفظها لأن كل الناس بتحفظها، وشباب مش مركز وشباب متوتر. يعني ده من أكثر التعليقات اللي أنا سمعتها هنا في استوديو موجة نغم، وفعلا حاسة أنه تعليق يعني في الصميم. أنت عارفة في نوع من أنواع الإدمان والمخدرات. أيوة. الخاصة بالمزيكا. الإدمان السمعي. ففي أجهزة معينة أو في آلات معينة بيسمعوها فبتدخلوا إلى كأنه أخذ جرعة مخدرات. أنا شايف إن في درجات منها موجودة في الأغاني المتاحة، اللي طبعا مش كلها الدنيا بخير وفي أغاني كويسة يعني، بس أنا بتكلم في الأغلب الأعم للأسف بقت أغاني ممكن هو يبقى مبسوط ويتنطط، ولا قلت له الأغنية اللي بتقول إيه ما يعرفش، وحتى لو عرف هي لا قدمت ولا أخرت. وممكن يكون على فكرة مبادئه أو هو يختلف أو يتفق مع الكلمات، مش فارقة، هو اللحن عامل ودين تيجي يركز في الكلمات. يعني أذكر إن حد كان بيقول كلام فبقول له أنت بتقول إيه، فقال لي ده كذا كذا، قلت له، فهو قال يا نهار أبيض، يعني وقف كده توقف، كان بيحكي حاجة ما تنفعش إن هو يغنيها أصلا. أيوة يعني. أيوة. وهو ما كانش مركز. فدي حاجة عايزة بقى أسأل حضرتك على حاجة، بما أننا جبنا سيرة استوديو البرنامج العام وحضرتك مخرج إذاعي في إذاعة البرنامج العام، وجبنا بقى سيرة المدام، يا ترى كان في بقى موقف كده نقدر نقول أنك مرة كده وإنت بقى على في شفت في الهوى بعت لها أغنية كده على الهوى، حصل ولا ما حصلش؟ اعترافات ليلية دلوقتي. لا والله هو ما حصلش، بس هي يعني هي عارفة أنا بحب الأغاني، أو أنا يعني، أو هي بقى طلبت منك مثلا تقولك أنت النهاردة بقى تبقى على الهوا. أنا هقولك بقى من ضمن الأغاني، أنا مثلا يوم فرحي غنيت فعلا سيرة الحب. الله. غنت لها وهي غنت لك برضو، هي غنت لي مكسوفة منك. دي كانت الأغنية في فترة من الفترات كانت مكسوفة منك، دي معتمدة يعني في الأفراح كده لازم. بس احنا مش من أيام شادية يعني. لا هي مش عشان شادية، هي كانت لا ده على فكرة حد فترة قريبة. يعني هم يعني قالوا لنا كل واحد فيكم يختار أغنية عشان هتبقى فقرة من فقرات الحفل الزفاف يعني. فأنا اخترت سيرة الحب. وما تقوليش غنيها. لا مش هقول لك غنيها. الناس مالهاش ذنب. طب الناس هناك يوم الفرح كانوا بيغنوا. بس ممكن تغنيها ليه؟ لا يعني ممكن لو انت شكلك عايز تغنيها. لا والله مش هينفع يعني، وقت ما يبقى عندنا متاح ان احنا نسمعها من ام كلثوم نسمعها من ايمن فتيحه يعني. طب انت تحب تسمع ايه دلوقتي؟ تهديه كده وتهديه لمين؟ يعني ايه اللي جه في بالك كده دلوقتي وتحب في موجه النغم الليله الخاصه بحضرتك تهديه لمين؟ يعني خليني نقول ناخد اغنيه لايمان البحر درويش واهديها لمراتي، واعتقد انها كانت بتعبر قوي عن جيلنا قوي يعني. كانت الاغنيه اللي انا هقولها دي كانت قمه رومانسيه قوي. دميني دميني وانسي الدنيا. دي من اشهر الاغنيات فعلا، اول ما قلت بتعبر عن، في اغنيات كده في فتره من الفترات بتبقى معتمده كده، هي دي الناس هي كلها بتسمع الدنيا دي، بتبقى من الاغاني الجميله قوي. نسمعها مع بعض. دميني وانسي الدنيا، دميني وانسي الناس، انا وانت هنبقى في ثانيه ملناش غير الاحساس. ضميني وانسي الدنيا ضمني وانسي الناس انا وانت هنبقى في ثانية ملناش غير الاحساس احساس بالحب وبس احساس بربيع العمر ولا نعرف هم الدنيا ولا نسمع لكلام الناس احساس بالحب وبس احساس بربيع العمر ولا نعرف هم الدنيا ولا نسمع لكلام مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ أيمن فتيحة الكاتب المسرحي والإذاعي والمخرج المسرحي والإذاعي ونتوقف الآن عند محطة مهمة جدا محطة المسرح الكتابة والإخراج للمسرح احكي لنا كده هل اختلفت موجة النغم الخاصة بحضرتك بعد كتابتك للمسرح وإخراجك لمسرحيات بصي أنا أخرجت ثلاث مسرحيات بس لكن كتبت مسرحيات كتير حتى انت هتلاقي في اختياراتي الأولانية في الحلقة ان انا اخترت الأغنيات اللي فيها دراما الدراما يا جماعة ما اقصدش انها النكد لا طبعا الدراما يعني حدوتة ان فيها حدوتة صحيح ان فيها تمثيل فيها تحسي كده ان انت عشتي في نتيجة وفي قصة في موقف كده المطرب بيغني اعتقد ان انا يعني ملت قوي ناحية الاغاني اللي فيها مواقف درامية فيها حدوتة فيها ده كان تأثير المسرح على موجة النغمة الخاصة بي. اكيد بصي اكيد المسرح والدراما الاذاعية حتى الواحد لما بيجي يحكي حاجة لولاده يحس ان هو عايز يحكيها حدوتة لها بداية ووسط ونهاية وتصاعد درامي وكذا يعني صحيح فيعني بتبقى من تأثير المهنة أيكولوجيا المهن اللي هو تأثير المهنة أو على صاحب المهنة خلينا نسأل بقى بشكل خاص عن تعامل حضرتك مع يعني نقول ملك المسرح في العصر الحديث الفنان الكبير محمد صبحي اللي بنوجه له طبعا كل تحية وتقدير من خلال برنامجنا موجة نغم واحكي لنا كده عن التعامل مع الأستاذ محمد صبحي أنا من شوية قلت لك على المزيكا الراقية إنها بتظبط الدورة الدموية بتاعتي صحيح أنا في يوم من الأيام قلت للأستاذ محمد صبحي قلت له كلمة وكنت صادق فيها قلت له أنا لما اشتغلت مع حضرتك الدورة الدموية بتاعتي اتظبطت ياه ليه؟ لأن طول عمري ملتزم وبحب الالتزام وطول عمري كنت أسمع عن مشروعات الفنان محمد صبحي المسرحية اللي هي بتقعد فترة طويلة جدا عشان تخرج للجمهور، فلما دخلت في المنظومة دي حسيت بالسعادة. هي منظومة متعبة جدا ولكنها ممتعة جدا، يعني حققت لي اللي أنا عايز أعمله. يعني أنا ما حبش خالص إن أنا أكتب مسرحية النهاردة تعمل بكرة، صحيح، فأنا محتاج إن إحنا نقعد نفكر، والجملة دي والكلمة دي طب دي تتفهم إزاي، طب ما تيجي نعمل بروفات، وإحنا بنعمل البروفات تعالى نغير، وإحنا بعد مش عملنا العرض الأولاني تعالى نضيف، عملنا لغاية آخر ليلة عرض. الأستاذ بيسمي المسرح المعمل، كل يوم في ممكن يبقى فيه إفيه جديد، كل يوم يبقى فيه حاجة جديدة ومقننة، وليست خروجا على النص بالشكل المبتذل اللي الناس بتعتبره. يعني ده ممثل ده جميل عشان بيخرج على النص، لا ما فيش حاجة اسمها كده. حتى ما تيجي تخرج على النص لازم تقول للأستاذ أنا هقول كذا، ربما خروجك على النص دوت لا يتناسب مع الشخصية الدرامية، ربما يحرق حاجة في لسه هتيجي، ربما وربما حاجات كتيرة جدا. فالالتزام والانضباط في مدرسة الأستاذ محمد صبحي حسستني بأن أنا الدورة الدموية بتاعتي منضبطة. طب والدورة الدموية بتاعت حضرتك دلوقتي كده منضبطة، أكتر أغنية كده جات على بالك ومطرب بقى دلوقتي تحب تهدي لكل مستمعينا الآن في موجة نغم؟ كاظم الساهر، هل عندك شك؟ هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي وأعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي، وبأني من عينيك سرحت النار وقمت بأخطر ثواتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي، وبأني من عينيك سرحت النار وقمت بأخطر؟ هل عندك شك ومن قادم الساهر عدنا إليكم لاستوديو موجة نغم مع الكاتب المسرحي والإذاعي والمخرج المسرحي والإذاعي الأستاذ أيمن فتيحة الإسكندراني. الحقيقة منورنا الليلة باختياراته الجميلة المختلفة الحقيقة. وننتقل لمرحلة ممكن تقول إنها دي المرحلة الفريم أو المرحلة اللي عايز تحطها في برواز في حياتك، الصورة اللي ممكن تقول دي بقى تجميعة حياتي في موجة نغم. يا ترى الصورة دي شكلها ايه؟ طيب انا الصورة اللي انا عايز يعني تبقى بتعبر عن حياتي، رغم ان انا مثلا بكتب كتير قوي كتابات متنوعة، لكن دايما انا ببقى سعيد جدا بكتاباتي للاطفال. عشان كده يمكن اكون مثلا تعمدت ان انا اخش في هذه الزاوية دلوقتي عشان نختار اغنية للاطفال، عشان نقول فين اغاني الاطفال. وهذا هو السؤال، وبرامج الاطفال يعني سواء في الاذاعه او في التلفزيون يعني هو في مكان. يعني في الى حد ما في حركات ايجابيه في الفتره الاخيره، بس فين اغاني الاطفال؟ لما اغاني الاطفال غابت اطفالنا بقى يغنوا مهرجانات. صحيح. انا دعيت الى حفل بمناسبه دينيه في مدرسه دوليه، وقالوا ده هيبقى يوم تراديشنال كده، الكل يجي لابس اللبس كانت المولد النبوي يعني، وعاملين مولد وعاملين حاجة جميلة جدا. وفجأة بصيت لقيت المدرسة بتشغل مهرجانات. يا نهار أبيض. فقلت مديرة المدرسة لا، انت الحفلة الجاية تقولي لي وانا هجيب لك مواد غنائية تتناسب مع هذه المناسبة والفئة العمرية كمان. بالزبط. يعني مش بس يعني سواء المناسبة الدينية فمش مناسبة مع مهرجانات، وأطفال كمان فمش برضو مش مناسبة. فللأسف الشديد لما غابت أغاني الأطفال الموجهة للأطفال بقوا أطفالنا بيسمعوا أغاني أجنبية، بقوا يسمعوا مهرجانات، بقوا يسمعوا أغاني حديثة. أنا مش ضد إن هو يسمع أغاني حديثة، أنا ضد بقى إن هو يسمع مهرجانات. مش المفروض إن إحنا نغيب الأنواع الجيدة من الغناء؟ عشان زي ما بقولك وأنا طفل كنت بسمع فريد الأطرش، عرفت قيمته بعدين، كلثوم نفس الحكاية. فإذا الطفل النهاردة مش مستوعب قيمة الأغاني دي، هو كمان كم سنة هيبدأ يحس إن الأغنية دي بتعبر عنه، هتمثل موقف أو شعور معين عنده، فهيبدأ يتشبث بالفن الراقي. لكن إحنا لما إحنا سبناهم إلى فن الهابط، ونقول الفن الهابط للأسف الشديد، الأطفال دلوقتي يجي يركب العربية معاكي فما هو أنا مشغل أم كلثوم وهو حاطط السماعة في ودانه بيسمع حاجة تانية خالص. فحصل تغيب لأطفالنا من حاجة بسيطة جدا، من حاجة بسيطة جدا يعني. صحيح. الأغنية بس. صحيح. طب ايه الاغنية تحب تسمع اغنية للاطفال دلوقتي؟ يعني دي مقدمة ان احنا هنختم حلقة الليلة باغنية اطفال. ايوه يعني هايل. تحب تسمع ايه من اغاني الاطفال اللي بتعتبرها كده من الاغنيات العبقرية؟ لأي اغنية عملت للاطفال اعتقد انها فيها شيء من العبقرية، علشان طبعا الاطفال يحفظوها ويحبوها لازم تبقى عبقرية. اكترهم بقى اقرب نختار بقى. حاجة لعفاف غضي. جميل جدا. نم جميلة جدا. يعني حتى هي بتبقى حتى أغنية بتتكلم عن الطفولة المبكرة. فشوفي قد إيه إحنا كان عندنا أغاني بتتكلم. الطفل يحس إنه طفل كده وبيأكل. تحس إن في مزيكا خاصة بالأطفال، كلمات خاصة بالأطفال، أداء خاصة بالأطفال. ما جيبش أنا طفل وأقول له أنا مش عارف غيان فبحل إيه. فالصور الخيالية اللي هتتولد عنده. مظبوط. هتبقى إيه؟ صحيح. يعني الصورة الذهنية هتبقى متولدة عنده حاجات سيئة جدا عن الحياة. بالزبط. لكن عكس بقى ما بتجيب دبدوب وكتكوت وحاجات. بالزبط. فيعيش طفولته مع الدبدوب والكتكوت والكلام ده كله، ولما هيكبر هيخش غيان يبقى يخش إيه، وهو بقى ساعتها هيبقى عنده القدرة انه يغرق في بحر الحياة. لا، يبقى عنده القدرة انه يواجه بحر الحياة. بالزبط. مش يغرق. لا، وكمان انا قصدي كمان هيبقى عنده القدرة على التفرقة بين الشيء الجيد والشيء السيء. لكن انا مش مقدم له الجيد فخلاص، ما هو ما فيش قدامه غير هو يتعامل مع مثل اللي احنا للأسف شديد بنستمع إليه في الفترة الأخيرة. صحيح. نسمع مع بعض عفاف راضي. يا روحي يلا جاي بلف مام كل وكبر، يا روحي يلا هم النم يا روحي يلا جاي بلف مام كل وكبر، يا روحي يلا هم النم. مرة سألت أستاذ أرنب ليه ما انتش لابس نظارة؟ قال طول عمري عارف ومؤدب واكل من غير ما اعمل غاره. مره سالت الاستاذ ارنب ليه ما انتش لابس نظاره، قال طول عمري ظريف ومؤدب واكل من غير ما اعمل غاره، علشان باكل اقدر العب واجري اسرع من الطياره. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ أيمن فتيحة، زميل العزيز بشبكة البرنامج العام، الكاتب الإذاعي والمسرحي والمخرج الإذاعي والمسرحي. سعدنا جدا بحضرتك في موجة نغم سريعة كده بأجمل الأغنيات الحقيقة، واختيارات جميلة جدا، فكرتنا بحاجات كتير، ودتنا سمعنا مطربين مختلفين جدا وأغاني مختلفة خالص، وأول مرة في موجة نغم نختم بأغنية للأطفال في منتهى الجمال. طبعا سعدنا بيك جدا أستاذ أيمن، وإن شاء الله يبقى لنا لقاء آخر قريبا. إن شاء الله نلتقي تاني، بس أنا اللي عايز أقولك إن أنا اللي سعدت جدا، لأن أنت خليتيني يعني أعيد ذكرياتي من خلال الأغاني، وأنا بعتذر لكل القامات الغنائية اللي الواحد ما ذكرهاش واللي هو بيستمتع بيها، والقامات الغنائية ديت اللي هي موجود في منها لغاية النهاردة ناس جميلة جدا وموجودين والدنيا بخير، والفن المصري عمره ما هينضب. أشكرك. أكيد طبعا، تنورنا جدا وأسعدتنا جدا، وبنشكرك جدا على حضورك الكريم في استوديو موجة نغم، وانتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.